وأما ما عدا ذلك فإن الناس يمرون على الصراط ويكون هو طريقهم إلى دخول الجنة، وهذا قد دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ذكر المفسرون أن الورود هو مرود النار عن طريق الصراط، عن طريق المرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. وهذا الصراط موصوف بأنه دحر المزلة، يعني لزج ولا تثبت عليه قدم، وأنه أدق من الشعر، وأنه أحد من السيف، وأنه ينصب في ظلمة، وتكون بجانبيه خطاطيف كحسك السعدان تأخذ من أمرت به، ويكون على متن جهنم. فالمكان مهول وهو في ظلمة عظيمة، وهو دقيق وليس بواسع، وهو دحض المجلة، وهذا دليل على خطورة الأمر، وأنه لا يثبت على هذا الصراط إلا من ثبته الله عز وجل. ولهذا كان شعار المؤمنين كما ذكر مصنف هنا هو الدعاء تضرع إلى الله عز وجل بالسلام. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند الصراط ويدعو لأمته: اللهم سلم سلم. وكان الصراط والمرور عليه يشق على كثير من السلف، كان بعضهم يبكي ويقول: إنه بلغني أني أريد الصراط أو أريد جهنم ولا أدري أتجاوز أم لا. وكان بعضهم يقول إنه ينبغي لمن أراد الصراط والمرور عليه أن يكون خفيفا، ولا يعنون بالخفة إلا التخفف من كل من الذنوب والمعاصي والمكاسب المحررة حتى يستطيع المرور، لأن المرور على الصراط يحتاج له خفة، ويقصدون بالخفة التخفيف من الذنوب وعدم الإكثار منها، بل إن الواجب هو تجنب الذنوب حتى يكون المرور على الصراط بسلامة وعافية. ولهذا يكون الناس يتجاوزون الصراط هذا على أنواع كثيرة، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر كأشد الرجال، ومنهم من يمر جريا أو هرولة أو مشيا، ومنهم من يمر حظا، حتى إن آخر من يمر حظا وتخطفه تلك الخطاطيف التي جعلها الله عز وجل على جانب الصراط يقول: الحمد لله، لقد من علي بما لم يمن به على كثير من خلقه، أو كما جاء في هذا. فهذا دليل على هول الأمر وعلى عظمه. أما الإيمان بالموازين كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود: يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. نعم، هذا في إثبات الميزان. والميزان هو مما يجب الإيمان به في اليوم الآخر، وهو وزن الله عز وجل الأعمال بالميزان. والميزان قيل إنه موازين متعددة، وقيل إنه ميزان واحد، والذي يظهر أنه ميزان واحد، ولكنه يجمع بحسب ما يوزن فيه، بحسب ما يوزن فيه. وهو ميزان عظيم، له كفتان ولسان، وهو يثقل بمثاقيل الذر، وله كفتان تجعل الحسنات في كفة والسيئات في كفة. والذي يوزن في الميزان هو العمل وصاحب العمل والصحف، وقد دلت الأدلة على كل هذا. ومن رجحت حسناته دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته دخل النار، ومن تساوت سيئاته وحسناته يكون من أهل الأعراف. وهؤلاء الذين يأذن الله عز وجل بالشفعاء فيهم أن يشفعوا فيدخلهم الله عز وجل الجنة. والميزان يجب الإيمان به، وعلى الصحيح أن الميزان يكون بعد الحساب، أن أول ما يكون في المحشر هو ورود الحوض، ثم تطاير الصحف، ثم الحساب بالعرض والنقاش، ثم الميزان، ثم الصراط. هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم في ترتيب يعني هذه الأمور. وذكر قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى الناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. والذي يظهر أن هذا التجادل هو في طلب بعضهم من بعض الحسنات، كما أن كل واحد يحتاج إلى حسنة يذهب ويسأل الناس. وهذا الذي قال الله عز وجل فيه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. فكل واحد يفر من أقرب الناس إليه خشية أن يسأل الحسنات، والناس يشحون بالحسنات يوم القيامة لحاجتهم إليها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه، هذا كما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يد الله ملأ لا يغيضها نفقة، ورأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. ولهذا قال أهل العلم أن الله عز وجل أن إحدى يديه للفضل وللعطاء، وإحدى يديه الأخرى للعدل. ومعاملة الله عز وجل لخلقه بين الفضل والعدل، وليس هناك ظلم. ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن، أريد أن قدره ما بين أيلة وعدن، أباريقه عدد نجوم السماء. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: من كذب بالحوض لم يشرب منه. نعم. ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. والحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحوض العظيم الذي يكون في أرض المحشر، وترد عليه هذه الأمة وتشرب بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حوض عظيم، وأنيته كعدد نجوم السماء، وماءه أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، ومن شرب منه لم يظمأ بعده. وهذا الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون في أرض المحشر، وهو ليس الكوثر الذي يكون في الجنة، والذي قال الله عز وجل فيه: إنا أعطيناك الكوثر. ولكنه أطلق على الحوض الذي في أرض المحشر أطلق عليه الكوثر، وذلك كما ذكر بعض أهل العلم أنه يمد من الكوثر، أنه يمد من الكوثر، وأن له ميزابين يمدهما من الكوثر في الجنة، فيكون متفرعا عن الكوثر، ولهذا أطلق عليه الكوثر. وإلا فهو في الحقيقة غير الكوثر، لأن الكوثر في الجنة، والكوثر هو الخير الكثير، وهو نهر أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. وأما الحوض فيكون في أرض المحشر، يكون في أرض المحشر، ولكنه يسمى الكوثر، يسمى الكوثر لأنه يمد من الكوثر. وهذا الحوض يذاد عنه أناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختلج أناس من دونه، فيقول: أقول أصحابي أصحابي، في بعض الروايات أقول أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. وهؤلاء هم الذين أحدثوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حجة للرافضة الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أبعد الناس عن الإحداث، وهم الذين قاموا بدين النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا المرتدين حتى أعادوا من شاء الله عز وجل هدايته منهم إلى الدين، ومات من مات منهم، وأعز الله عز وجل بهم الدين، وجاهدوا حتى فتحوا المدن، وفتحوا مدن فارس والروم، ودخل الناس في الدين، واتسعت رقعة الإسلام، ثم تفرقوا في الأمصار يعلمون الناس ويبينون دين الله عز وجل، وكانوا خير قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتدى بهم الخلق حتى نشروا دين الله عز وجل، رووا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانقلوها نقلا دقيقا، حتى إن أحدهم إذا أشكلت عليه عبارة لا تؤثر في المعنى يقول: لعله كذا، أو إني سألت عنها وقيل لي كذا، وهذا من دقتهم رضي الله عنهم. ولهذا قال العلماء إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عنهم، قال العلماء علماء الجرح والتعديل الذين هم أعرف الناس بالرجال: هؤلاء لا يسأل عنهم. وقالوا إنهم تجاوزوا الخنطرة. وكنت ذكرت يعني في الصباح أن قول العلماء في من لا يسأل عن في الرواية تجاوز القنطرة مأخوذة من القنطرة التي تكون بعد الصراط الذي ينصب على متن جهنم، فإن من تجاوز الصراط يتجاوز إلى قنطرة تكون بين الجنة وبين الصراط، ويبقى المؤمنون في هذه القنطرة. ولهذا قال ابن القيم في قول الله عز وجل: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وقال في النار: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فقال إن وفتحت هذا دليل على أن هناك فترة وزمن في الجنة، قال ولهذا قال وفتحت قال وهذا دليل على القنطرة وأنهم يبقون على هذه القنطرة ما شاء الله عز وجل، ثم يقتص لبعضهم من بعض ويعفو بعضهم عن بعض حتى يدخلون الجنة وقد ذهب ما في نفوسهم من الشحناء وما بينهم من التنازع، لأنهم كلهم من أهل الجنة، ولكن قد يكون بينهم مظالم فيعفو بعضهم عن بعض ثم يدخلون الجنة بفضل الله وبرحمته. فالمقصود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عنهم وهم خيار الأمة، وأما الذين ينادون عن الحوض فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصفتهم وأنهم من أهل الإحداث الذين أحدثوا في دين الله، ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثوا وهم بحمد الله يعني خيار الأمة، ولا يعرف عن صاحب بدعة ينسب بدعته لهؤلاء أو يدعي أنه استفادها من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو بلفظ موهم، لأنهم كلامهم كله في الشر وألفاظهم كلها دل على الحق، ويستثنى من هذا ما ادعته الرافضة في علي وهم من أكثر الناس كذبا ولا عبرة بقوله، وأما الذين عرفوا بالصدق في كلامهم فلا يوجد أحد حتى من أهل البدع يقول أن قوله هذا ينسب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على فضله ومكانته وأن البدع إنما أحدثت بعدها. ولهذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حراس لهذا الدين، وأنهم إذا ذهب الصحابة أتى هذه الأمة ما توعد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أتى هذه الأمة ما توعد، وما جاءت البدع وما انتشرت إلا بعد موت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وإن كانت ظهر بعضها كما في عهد علي رضي الله عنه من خروج الخوارج والشيعة، إلا أنها كانت منبحرة والسنة ظاهرة والإسلام ظاهر، وأما تمكن أهل البدع عندما حصل في عهد المأمون وتسلطهم على أهل السنة فهذا لم يكن في عصر الصحابة وإنما بعد موت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشفاعة أيضا، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن، وهذا دليل على الاتساع، فأيلة في الشام وعدن في اليمن، وهذا دليل على أن هذه الجزيرة كلها أن باتساع الحوض اتساع هذه الجزيرة. قد جاء في بعض الروايات أنه مسيرة شهر وأنه أضراع وزوايا وكل زاوية منه مسيرة شهر، وهذا لا تعارض بينه، فإن ما يقيد بالسير غير ما يقيد بالمكان المعروف. وهذا وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أباريقه عدد نجوم السماء، وأن هذه الأباريق التي تكون فيه والأكواب التي يشرب الناس بها من الحوض تكون كعدد نجوم السماء لجمالها ولوضاعتها ولأيضا كثرتها وهي كثيرة. قال أنس بن مالك من كذب بالحوض لم يشرب منه، وهذا له حكم الرفض للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مما لا يقال بالاجتهاد، فيكون هذا أيضا من الذين أحدثوا، لأن من كذب بالحوض ممن أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة فهي أيضا ثابتة، والشفاعة هي أنواع، منها ما يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خاص به كالمقام المحمود الشفاعة العظمى، ومنها شفاعته في عمه أبي طالب بأن يخفف الله عز وجل عنه من النار ويخرجه إلى ضحضاح منها وإنه ينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. ومنها ما هو عام في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، والشفاعة في أهل الكبائر، والشفاعة في بعض من استحق دخول النار لا يدخلها، وكذلك الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، فإن الله عز وجل يرفع درجات المؤمنين بفضل الله عز وجل ثم بإذنه للشافعين أن يشفعوا، وكذلك إخراج من دخل النار أن يخرج منها كما دلت على هذا الأحاديث، وأن الله عز وجل يخرج من النار من دخلها ويشفع الأنبياء ويشفع الملائكة والأنبياء، ثم يخرج الله عز وجل منها أناسا لم يعملوا بخير قط، كل هذا ثابت. والشفاعة هي من رحمة الله عز وجل بالخلق، وفيها إظهار فضل الشافع عند الله عز وجل، والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع وهو مقابل الوتر، فالوتر هو الفرد والشفع هو أن يشفع الوتر، ولهذا في من الحكمة في الشفاعة هو إظهار صبر الشافع عند الله عز وجل ورحمة الله عز وجل بمن استحق العذاب أن لا يعذب. وفيها أيضا من الحكمة أن الله عز وجل رتب الأسباب على مسببات، رتب المسببات على أسبابها، وأن لكل شيء سبب، وهذا دليل وتقرير على الأخذ بالأسباب خلافا لمن زعم أن الأسباب لا تنفع، فإن الشفاعة هي سبب لتحقيق النجاة لهؤلاء برحمة الله عز وجل. والشفاعة منها ما أنكره المعتزلة والخوارج، وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، والشفاعة في أهل الكبائر أن لا يدخلوا النار. وزعم هؤلاء أن كل من مات وقد قصر في شيء من الإيمان بترك بعض شعبه أنه كافر كما تقول الخوارج، ويقول المعتزلة هو في منزلة بين منزلتين، وهو يوم القيامة خالد مخلد في النار. وأنكروا خروج من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، وأنكروا الشفاعة التي هي التي ترجع إلى هذا النور. ولهذا كان أهل السنة في كتبهم في الاعتقاد عندما يصفون عقيدتهم يقولون ونؤمن بالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، ولا يذكرون الأنواع الأخرى لأن الأنواع الأخرى لم يخالف فيها أحد، وأما هذا النوع فهو الذي يخالف فيه الخوارج والمعتزلة. نعم. ثم الإيمان بالمساءلة، أن الله تعالى جل ذكره يسأل العباد عن كل قليل وكثير في المواقف وعن كل ما اجترموا. نعم. الحساب، والحساب هو على قسمين، وهو الحساب العرض الذي تعرض فيه الأعمال دون مساءلة، والحساب الذي هو المساءلة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب فقد هلك. فقالت عائشة قال الله عز وجل وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وأما النقاش فمن نوقش الحساب فقد هلك. فهناك عرض للأعمال دون مساءلة ودون معاتبة، وهناك عرض مع المحاسبة، وهذا الذي يكون بسببه العذاب، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نوقش الحساب فقد هلك. والحساب يكون قبل الميزان على الصحيح، ثم يكون الوزن ببيان قدر الأعمال بعد الحساب وبعد المناقشة. ثم الإيمان بأن الله خلق الجنة والنار قبل أن يخلق الخلق، ونعيم الجنة لا يزول أبدا، والحور العين لا يمت، وعذاب النار فدائم بدوامنا، وأهل ما فيها مخلدون خالدون، من خرج من الدنيا غير معتقد بالتوحيد ولا متمسك بالسنة. نعم. ثم الإيمان بأن الله خلق الجنة والنار قبل أن يخلق الخلق، وهذا فيه تقرير أن الجنة والنار الآن مخلوقة خلافا لما زعم من المعتزلة ومن وافقهم أن خلق النار، خلق الجنة والنار الآن عبث قبل زمن الدخول، وهذا من الجهل بالشرع، بل إنه من الجرأة العظيمة في عند هؤلاء. وهؤلاء لما أصروا الأصل عندهم وهو العدل، وأن الله منزه عن العبث، وأنه منزه عن كل ما فيه عبث، ثم أخذوا يقررون بعقولهم الحكمة وهل هذا فيه حكمة أو لا، ثم ينكرون ما عارض عقولهم. وهذا رد صريح للأدلة من الكتاب والسنة التي دلت على أن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، كما قال الله عز وجل بالجنة أعدت للمتقين وفي النار أعدت للكافرين، فكلاهما معدودة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار، رآهما في المعراج ودخل الجنة. وأما الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ومثلت له فرأى الجنة والنار في الجدار، فهذه رؤية تمثيلية حيث مثلت له الجنة ومثلت له النار. وما جاء في الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أهل النار يعذبون فيها، فهذه رؤية مثلت للنبي صلى الله عليه وسلم وليست يعني رؤية حقيقية، وهذا من التمثيل بأن مثلت له هذه النار عندما تكون عليه في ذلك الزمن في المستقبل. وأما من المعلوم أن أهل النار لم يدخلوها الآن، وإن كان الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وأنه رأى الجنة فهذا حق، وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع صوتا وجلبه فقال إن هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا وإنه لم يبلغ نهايتها أو قعرها إلا الآن، فهذا حق وهذا دليل على وجودها. وأما ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجدار ومثلت له فهذا مثلت له الجنة والنار، وهذا له شواهد، يعني أن يمثل للنبي صلى الله عليه وسلم المستقبل ويراه كما هو عليه. ومن ذلك ما ثبت أنه أخبر أنه تهدم الكعبة وأنه يهدمها بالسويقتين من الحبشة، فقال فكأني أنظر إليه يهدم الكعبة بمشحاته أصيلع أفيدع. فهذا مثل للنبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أن هذا لم يحصل وإنما يحصل في الزمن الذي يشاء الله عز وجل أن يحصل فيه، ومع هذا مثل للنبي صلى الله عليه وسلم ورأى على صفته التي هو عليها ورأاه وهو ينقض الكعبة ينقضها حجرا حجرا. وهذا مثله ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أهل النار وأنهم يعذبون فيها، وهذا يشكل على بعض الناس كيف أن هؤلاء يعذبون في النار وهم لم يدخلوها، بل ربما أن بعضهم لم يخلق إلى الآن. فهذا إنما هو تمثيل لما سيكون عليه هؤلاء عند دخولهم النار، وهذه حق لأن الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما سيكون في الغيب، وكما أنه أطلعه على كثير من المغيبات وأشراط الساعة، وكما أنه صور له أيضا الغائب عنه في المكان بصورة المحسوس كما رأى بيت المقدس عندما طلبت منه قريش أن يصف بيت المقدس، فمثل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى رأه ووصفه، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل على كل شيء. فالمقصود أن الجنة والنار الآن مخلوقتان، ولهذا من الحكمة أن الله عز وجل جعل الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومعلوم أنه إذا كانت الجنة مخلوقة الآن ويقال كل من ذكر الله غرست له نخلة، كما جاء في الحديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وهو ليس كما يقال ستغرس له، فيكون هذا أقوى في الرغبة فيما عند الله عز وجل. وكذلك من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا أبلغ عندما يقال سيبنى له بيت، فالعامل يشعر أنه الآن يبني والآن يغرس والآن يقدم لنفسه، وهو يعلم أن الحور العين أنهن يشتقن لأزواجهن، وأنه إن كان من أهل الجنة فزوجته الآن تشتاق إليه وهي تنتظره، فهذا لا شك أنه أبلغ في هذا الأمر. ثم أيضا من الحكم أن أهل الجنة والنساء في الجنة من الحور العين أنهن يشتقن لأزواجهن، بخلاف ما لو خلقنا عند دخول الجنة فلا يحصل ذلك الشوق. ومعلوم أن الشوق عندما يحصل من المرأة لزوجها يكون عند اللقاء هناك من الود والمحبة العظيمة ما يحصل عند قدوم، وهذا ما يحصل لأهل الجنة عندما يدخلون الجنة، يحصل للنساء والحور العين الفرح العظيم برؤية أزواجهن، وهذا من النعيم الذي أعده الله عز وجل لهؤلاء، والحكم عظيمة جدا لا يمكن إحصاءها ولا يمكن الإتيان عليها. ولكن هذه بعض الحكم التي تدل على بطلان ما ادعى المعتزلة من أن وجود الجنة الآن ووجود النار أنه من العبث، فكيف تكون من العبث والذي خلقها هو الحكيم العليم، هو الحكيم العليم الذي لا يحصل في فعله ولا يضاف له شيء إلا هو مقتضى الحكمة، فهو حكيم ومن صفاته الحكمة، والحكيم هو الذي يضع الأشياء من وضعها، والعبث يخالف الحكمة. ونحن لو لم ندرك الحكمة فإنه يجب الإيمان بأنه ما من شيء فعله الله عز وجل إلا وهو مقتضى الحكمة، سواء أدركنا هذا أو لم ندرك. وكذلك قال نعيم الجنة لا يزول أبدا، وهذا على ما دلت عليه النصوص أن الجنة باقية وأن أهل الجنة يخلدون فيها وأنهم لا يموتون، وكذلك أهل النار يخلدون فيها، كما جاء في الحديث أنه يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، وهذا الذي دلت عليه النصوص. وأما خلود أهل الجنة ودوام الجنة وبقاء فهذا لم يخالف فيه أحد من أهل السنة، وأما فناء النار فقال به بعض أهل العلم من المنتسبين للسنة، وهو قول ضعيف، والقول الصحيح الذي لا شك فيه والذي عليه عامة السلف أن النار لا تفنى كما أن الجنة لا تفنى. وأما ما جاء في بعض الأحاديث مما قد يفهم منه أن النار تفنى فهو ليس في نار الخلود التي يخلد فيها أهلها من أهل الشرك، وإنما النار دركات، وأعلى دركة هي دركة الموحدين، وهذه التي جاء في الأحاديث أنه يأتي عليها زمن الرياح تخفق بأبوابها ولا يبقى فيها أحد، فهذه طبقة دركة الموحدين. وأما الدركات الأخرى فأهلها خالدون فيها، ولهذا في النار لا تفنى كما أن الجنة لا تفنى، هذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، وهذا الذي دلت عليه النصوص. وما ينسب لبعض أهل العلم من شيخ كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فنسبة هذا لأهل العلم لا يزيل اليقين الذي حصل بالنصوص من بقاء النار وأنها لا تفنى. وأيضا جاء عن شيخ الإسلام كذلك ابن القيم من الأقوال الأخرى ما يدل على أن النار كذلك أنها لا تفنى. وحتى لو لم يثبت هذا فإن هذا لا يغير شيء من الحق ولا يغير شيء مما دلت عليه النصوص، وكذلك لا ينقص من قدر هذين الإمامين من أئمة أهل السنة، كما أنه لا ينقص من قدر غيرهما من أهل العلم الذين أخطأوا في هذه المسألة أو في غيرها. ومع هذا فالذي يثبت يعني عنهما رحمه الله عند التحقيق أن النار لا تفنى، وقد يكون لهما أقوال قديمة رجع عنها، والذي دلت عليه النصوص كذلك عليه أهل السنة وعليه جمهور السلف أن النار أنها باقية وأنها لا تفنى، وأن من دخلها يخلد فيها من أهل الشرك. وأما أهل التوحيد فإنهم يخرجون من النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، فكل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة. قال وحور العين لا يموتنا، وكذلك من في الجنة من الحور ومن غير الحور، فأهل الجنة لا يموتون، وكذلك يحصل لهم من الحياة العظيمة أكمل أنواع الحياة، فإنهم هذا التعلق الذي هو تعلق الروح بالبدن تعلق عظيم لا يصحبه نوم ولا موت، ولا يصيبهم من الآفات والأمراض ما يصيبهم في الدنيا، وكذلك تحصل لهم أعظم أنواع الحياة، فهم لا يتعوطون ولا يتبولون، وأيضا يلهمون الذكر والتسبيح فيكون كالأنفاس لهم، ويحيون تلك الحياة العظيمة التي جمع الله عز وجل لهم بين كمال روح حياة البدن وأن الله يلهمهم الذكر وبه سعادة أرواحهم ولا يحصل لهم في ذلك مشقة، ويعطيهم من القوى العظيمة في أبدانهم ما يكونون فيه في أكمل سعادة وفي أعظم نعيم، ولهذا يتحقق لهم النظر لوجه ربهم الذي كان يعجزون عنه في الدنيا، فإنهم يرون الله عز وجل بأبصارهم ويتلذذون بنظرهم إلى وجه ربهم عز وجل. وهذا لا شك أنه أعظم يعني درجات الحياة وأعظم مراتب تعلق الروح بالبدن، وهو خلاف تعلق الروح بالبدن في الدنيا أو في القبر أو في عندما تكون الأجنة في الأرحام. قال وكذلك وعذاب النار فدائم بدوامها كما تقدم، وأهلها فيها مخلدون خالدون، يقصد بأهلها الذين دخلوها من أهل الخلود، وأما الذين دخلوها من غير أهل الخلود من الموحدين فهؤلاء لا يخلدون فيها وإنما يخرجون. قال من خرج من الدنيا غير معتقدا للتوحيد ولا متمسك بالسنة، نعم من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد دخل النار، من خرج من الدنيا على الشرك والعياذ بالله فهو من أهل النار من أهل الخلود فيها. وأما قوله ولا متمسك بالسنة يقصد بهذا أهل البدع الذين يكفرون ببدعهم، الذين يكفرون ببدعهم فالبدع المكثرة، وأما الذي لم يتمسك بالسنة من أهل الإسلام وقصر فيها كبعض المسلمين الذين توجد عندهم بعض البدع فهؤلاء حكمهم حكم أهل المعاصي، فإن أمرهم إلى الله عز وجل وهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. وما جاء في حديث افتراق الأمة وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة وهم أهل البدع، هذا جزاؤهم كما قال أهل العلم، ولا يعني أن كل واحد من هؤلاء أنه يدخل النار، وإنما جزاؤهم دخول النار، ومن دخلها من أهل الإسلام فإنه يخرج منها بلا شك. ولهذا ينبغي أن تقرر هنا أن أهل الذنوب والمعاصي والكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، كما ينبغي أن يقرر أن من هؤلاء من يدخل النار، كما جاء في الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا الدليل على أن بعض هؤلاء يدخل النار، كما دلت أيضا الأحاديث على أن من هؤلاء من لا يدخل النار، كما دل على هذا الحديث صاحب البطاقة، فمنهم من يدخل النار ومنهم من لا يدخل النار، ولكن هل فلان بعينه من أهل الكبائر نشهد له بأنه في النار يدخل النار أو لا يدخل؟ هذا لا يقطع فيه بشيء، ولهذا قول أهل السنة إن أهل الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم لا يعارض هذا أن بعضهم يدخل النار وأن بعضهم لا يدخلها، وإنما هذا هو حكم عام، وبعض هؤلاء يدخل النار وبعضهم لا يدخلها، وأما فلان بعينه هل يدخل نقطع له بأنه يدخل النار أو لا يدخلها؟ هذا الذي لا يقطع فيه بشيء، وإنما يقال هو تحت المشيئة، تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن شاء أدخلهم النار وطهرهم ثم أخرجهم منها وأدخلهم الجنة، ومآل كل موحد إلى الجنة ولو عذب قبلها. وأما الكفار فإنهم يدخلون النار ابتداء ولا يخرجون منها. نعم. فأما المسيئون الموحدون فإنهم يخرجون منها بالشفاعة، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وأطفال المشركين في النار. نعم. فأما المسيئون الموحدون فإنهم يخرجون منها بالشفاعة، لا شك أن هذا صحيح وحق، وأن من هؤلاء من الموحدين المسيئين من يخرجون من النار بالشفاعة، لكن ليس كلهم يخرجون بالشفاعة، فإن جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول شفع الملائكة وشفع النبيون والمرسلون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج الله عز وجل أناسا من النار لم يعملوا خيرا قط، وهؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط نقطع بأنهم ليسوا من أهل الشرك الذين دخلوا النار بالشرك، لأنهم لو دخلوا النار بالشرك لم يخرجوا منها، والجنة عليهم محرمة، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مخبرا عن عيسى، وهو حق، فلو كان هؤلاء من المشركين لم يخرجوا من النار ولم يدخل الجنة، وإنما هم من أهل التوحيد لكنهم لم يعملوا بخير قط، واختلف العلماء في هؤلاء لما لم يعملوا بخير قط، هل هم الذين يعني كانت أعمارهم قصيرة ولم يكن هناك إمهال لهم كما يحصل لغيرهم، أن الله عز وجل إذا بلغ الرجل 60 سنة أو 40 سنة كما قيل أمهل الله عز وجل له، فتكون هؤلاء أعمارهم قصيرة ولهم ذنوب، ولو كانت لهم ليس لهم ذنوب لم يدخلوا، فهم دخلوا بذنوب لكنهم لم يعملوا بخير قط، فمثل الرجل الذي يسلم ويدخل في الإسلام ثم إنه لم يعمل يمر عليه اليوم واليومان ولربما الشهر والشهران ولم يعمل بخير قط، وهو مفرغ وتارك كثير من الأعمال، ثم إنه يأتيها الأجل ويموت ومعه أصل التوحيد، فهؤلاء يستحقون ذلك العذاب العظيم، ولهذا هم آخر من يخرج من النار من الموحدين، لكنهم لم يعملوا بخير قط، وهذا الحديث احتج به بعض أهل العلم على أن من مات وهو على التوحيد وعلى النطق بالشهادتين وترك الأعمال الظاهرة أنه يبقى معه أصل التوحيد وأصل الإيمان، وهذا لا يعني أيضا ما قد يفهمه بعض المخطئين أنه فيه تقرير لعقيدة المرجئة وأنه يكفي مجرد الإيمان وعمل القلب، فهؤلاء المرجئة يقولون أن الإيمان بالقلب هو الإيمان الكامل وهم في الجنة، وهؤلاء دل على أنهم يعذبون، ولو كانوا حققوا الإيمان الكامل الواجب لما دخلوا النار، بل إن بقاءهم في النار تلك المدة الطويلة وهم آخر من يخرج منها دليل على أنهم كانوا على خطر عظيم، وأنهم آخر من يبقى من أهل التوحيد في النار، وأن إيمانهم ضعيف وأن ما معهم من التوحيد أنه ضعيف، وإلا لو كان التوحيد الذي في نفوسهم قوي لكفر عنهم كما كفل الله عز وجل بذلك على صاحب البطاقة. وهذا دليل أيضا على التلازم بين عمل القلب وأعمال الجوارح. فهؤلاء لما ضعف توحيدهم في نفوسهم والإيمان في نفوسهم كان هذا أنهم لم يعملوا بخير واستحقوا ذلك العذاب. وأما من قوي إيمانه فلا بد أن يعمل، من قوي توحيده فلا بد أن يعمل. وهذا دليل على التلازم بين عمل الجوارح وبين أعمال القلوب، وهو دليل على أن أعمال الجوارح أنها من الإيمان. فإن هؤلاء نعم أصل التوحيد ولكنهم عذبوا بتركهم للأعمال الظاهرة. وعلى كل حال فهذا هو حجة لبعض أهل العلم إنكار الصحيح الذي دلت عليه النصوص أن الصلاة لابد منها، وأن من ترك الصلاة فإنه كافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. ولكن هؤلاء الله أعلم بحالهم وبأي شيء عذروا، وقد يكونون عذروا بعدم المعرفة بوجوب الصلاة عليه وعذبوا بذنوب أخرى. وأما أنهم لو دخلوا النار لترك الصلاة والمداومة عليها لكان هذا عند أهل العلم، وهو الصحيح أنهم دخلوا النار بشيء من الكفر، ولكن لربما يعذر بعض هؤلاء بجهلهم بشيء من الواجبات التي لا يتحقق لهم أصل الإيمان إلا بها، ثم تكون لهم ذنوب أخرى لا يعذرون بها فيدخلون النار بسبب هذا. فالمقصود أن هؤلاء يخرجون من النار، وليس خروجهم من النار مقصورا على الشفاعة، فيخرجهم الله عز وجل برحمته ويخرجهم مع رحمته بهم بإذن الله عز وجل للشافعين أن يشفعوا. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا كما تقدم هو في الرد على المعتزلة الذين والخوارج الذين ينكرون خروج أهل الكبائر من النار، وهذا دليل على خروج الموحدين من النار الذين دخلوا فيها. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهم من ماتوا على الكبائر من غير توبة، فهؤلاء هم الذين يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأطفال المشركين في النار. أطفال المشركين في النار، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم تبعا لما جاءت به النصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنهم مرة فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقد جاء في بعضهم أنهم يكونون مع إبراهيم مع أولاد المؤمنين، وقد جاء في بعض النصوص أنهم يكونون مع آبائهم. وقال بعض أهل العلم أن الصحيح أن هؤلاء يمتحنون من أهل الفترة. وقال ابن كثير: هذا هو الذي يجمع النصوص كما ذكر المحقق هنا، يجمع بين النصوص في أن هؤلاء منهم من يكون مع المشركين ومع آبائهم وهم الذين يثبت كفرهم بعد الامتحان، ومنهم من يكون مع المؤمنين وهم الذين يثبت إيمانهم بعد الامتحان. ولهذا ذكر ابن القيم أن هؤلاء أطفال المشركين، وأن أهل الفترة، وأن من كان في حكمهم ممن لم تبلغها الدعوة، هؤلاء لا يوصفون بإسلام ولا بكفر، خلافا لمن يظن أن هؤلاء كفار، لأنهم لو كانوا كفار لكانوا في النار. ولكن هؤلاء ليس لهم طاعة ولا معصية كما قال ابن القيم، وليس لهم كفر ولا إيمان، لأن الكفر والإيمان يكون بعد بعثة الرسل، والطاعة والمعصية تكون بعد بعثة الرسل. ولهذا يقال للصغير أنه ليس له ذنب، وقد يباشر بعض الذنوب، لكن لما يقال ليس لهم ذنوب كما قالت عائشة: طوبى له الطفل ليس له ذنب، ليس له ذنب لأنه غير مكلف، ولأنه لم يطلع على النصوص، وأنه لا يتمكن من فهمها. فهؤلاء هم الذين يقال فيهم لا طاعة لهم ولا معصية، الذين لم تبلغهم الدعوة. ومن هؤلاء أطفال المشركين، لأن آباءهم على الكفر وقد بلغتهم الدعوة وماتوا على الكفر، وهؤلاء تنازع الناس فيهم لأنهم لم يحققوا أصل الإسلام وليسوا هم من أهل التكليف، فيتنازع الحكم فيهم أمران: ليسوا من أهل التكليف فلا يستحقون العذاب، وليسوا من أهل الإيمان الذين هم ما من المؤمنين كأطفال المؤمنين فإنهم معهم، فهل يلحقون بآبائهم أو يلحقون بأطفال المؤمنين ويكونون في الجنة؟ ولهذا حصل الخلاف بين أهل العلم في هذا. والصحيح أن هؤلاء يمتحنون كغير من أهل الفترة، فمن كان في علم الله عز وجل أنه ينجو ويثبت عند الامتحان فإنه يكون في الجنة، ومن يمتحن ولا يحقق الإيمان ولا يطيع فإنه يكون من أهل النار. والامتحان مختلف فيه، هل أن الله عز وجل يرسل إليهم رسولا فيأمرهم فإذا قطعوه دخلوا الجنة وإذا عصوه فإنهم دخلوا النار، أو أنهم يقال لهم ادخلوا النار فمن دخلها رجع، ومن أبى ولم يدخل النار وعاند وكابر دخلها ولا بد لأنه عصى الله عز وجل. نعم. ثم الإيمان بأن محمدا نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين بعثه إلينا وإلى الخلق أجمعين، وهو سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض، فآدم ومن دونه تحت لوائه، الشاهد لكل نبي والشاهد على كل أمة. أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء بالإيمان والبشارة به ووصفه وتبيانه في كتبهم مع ما اختصه الله به من قبل النبوة وبعدها من الآيات المعجزات الجاهرات. نعم. ثم مما يجب الإيمان به الإيمان بأن محمدا نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، وهذا قريب مما ذكره الطحاوي في عقيدته، ولكنه قال وحبيب رب العالمين، صحيح أن يقول وخليل رب العالمين لأن كله أعظم من المحبة، وهذا مما نص عليه أهل العلم في كتبهم في عقائدهم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بنبوته ورسالته، فهو نبي ورسول وهو خاتم النبيين، ختمت به النبوة وختم به البنيان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مثله ومثل الأنبياء كقصر أحسن بناءه ولم يبق فيه إلا موضع لبنة، فجعل النظار يطوفون به ويتعجبون من حسن صنعه، لا يعيدون فيه إلا موضع هذه اللبنة، قال فكنت أنا الذي ختم به البنيان وسد به البنيان. وهذا التمثيل فيه رد والقطع لكل شبهة ولكل تأويل ممن يتأول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين بتأويلات باطلة، فبين أن هذا البنيان اكتمل ولم يكن فيه إلا موضع لبنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ختم به هذا البنيان وسيد المرسلين، وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيد المرسلين وهو إمامهم وهو أفضلهم، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل الأنبياء والمرسلين، وأنه أفضل من أبيه، أفضل من أبيه آدم وأفضل من أبيه إبراهيم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ما تفرق في غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الله وهو مكلم من رب العالمين، وأما إبراهيم فإن الله اختصه بالخلة واختص موسى بالكلام، فقال العلماء اجتمع في نبينا صلى الله عليه وسلم ما افترق في غيره، فجمع الله له بين الخلة والكلام، ولم يجمع الله عز وجل هذا لغيره، لم تجتمع هاتان الفضيلتان لغيره، فآدم كل ولم تحصل له الخلة، وموسى كل ولم تحصل له الخلة، وإبراهيم عليه السلام حصلت له الخلة ولم يحصل له الكلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم اجتمعت له هاتان المنقبتان، فهو خليل الله وهو مكلم من الله عز وجل، وتكليم الله عز وجل لنبينا أعظم من تكليم الله لموسى، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما مع التقريب قربه الله عز وجل إليه في موطن جاء في النصوص أنه لم يبلغه حتى جبريل وعرج به إلى السماء، وأما موسى فكلمه الله عز وجل في الطور ورب العالمين فوق عرشه، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء فكان تكليمه أعظم وأشرف مع التقريب والمناجاة، ولهذا فكلام الله عز وجل لنبينا أعظم من كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام، وأيضا هناك مناقب كثيرة في نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو يعني آخر الأنبياء وخاتمهم وهو أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأمته هم نصف أهل الجنة بل إنهم ثلثي أهل الجنة، وهذا ما لم يحصل لنبي، وكذلك هو أول من يفتح باب الجنة وأول من يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها، وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود، وله من المنزلة عند الله عز وجل ما ليس لغيره، فهو صاحب الوسيلة وهي درجة لا تكون إلا لعبد، وهي أعلى درجات الجنة، فإن الجنة درجات كما أن النار دركات، وأعلى درجات الجنة هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الوسيلة. وإمام المتقين هو بلا شك إمام المتقين، والتقوى هي خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فهو إمام المتقين، ولهذا ما من تقي إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم إمامه. وهذه فيها فائدة في التعبد، أنه من طلب التقوى فليس له سبيل إلا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك سبيل للتقوى إلا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن حاد عن الطريق وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من الطاعات، فإن هذا مقصر في علمه وفي حق نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النفر الذين تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقال أحدهم أنا أصوم فلا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء، وقال الآخر أنا أقوم ولا أرقد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه ذلك قال أما إني أخشاكم، أما إني والله إني لأخشاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه الشبهة التي حصلت بخيار الأمة، وهم ظنوا أو ظن هؤلاء النفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أنه ليس في حاجة أن يعمل بالعمل الكثير الذي يحتاج إليه غيره، فظنوا هذا الظن، وهذا باجتهاد منهم رضي الله عنه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأزال هذه الشبهة، وبين أنه أخشى هذه الأمة لله عز وجل، وأتقاها لله، وأعبد هذه الأمة لله عز وجل، وكانت عبادته شكرا، وكانت عبادة غيره أنهم يطلبون النجاة. ومن عبد الله شكرا فهو أعظم منزلة ممن يعبد الله لنجاة نفسه، ولهذا العبادة بالشكر هي أفضل أنواع العبادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شكورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. والكثير منا لربما لو حصل له أو عرف أنه من أهل النجاة لربما قصر في العمل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المنزلة العظيمة لم يقصر في العمل، ومات وهو على خير عمل عليه الصلاة والسلام، وما كان من خير إلا وهو سابق إليه وهو إمام فيه. وأعمال البر كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واقتدت به الأمة فيها، وكان عمله صلى الله عليه وسلم دينا، إذا عمل العمل أنظار، وكان عمله بين أهل التنطع والتكلف وبين أهل التقصير، فهذا هو هديه الذي من سلكه كان من المتقين المؤمنين، ومن حاد عنه وانحرف فهو بقدر انحرافه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقصران. ورسول رب العالمين هذا بلا شك، فهو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، بعثه إلينا وإلى الخلق أجمعين، بعثه إلى الخلق أجمعين من كافة القبائل، من العرب والعجم، من الأسود والأبيض والأحمر، ما من رجل على وجه الأرض من الإنس وكذلك الجن إلا وهو مخاطب ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن آمن به فهو مؤمن مسلم، ومن كذب به ولم يؤمن به فهو كافر، وإن كان على دين صحيح قبل ذلك، فبعض أهل الكتاب هم على أصل دين صحيح، وأما ما كان عليه اليهود والنصارى فكانوا قد حرفوا كتبهم وانحرفوا عن الملل السابقة، ولكن أصل اليهودية الصحيح وأصل النصرانية الصحيح، ولكن هؤلاء لا يسعهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإيمان به والدخول في أمته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، وهو سيد ولد آدم كما تقدم، وهو أول من تشق عنه الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تشق عنه الأرض، فهو أول من تشق عنه الأرض وهو أول من يبعث عليه الصلاة والسلام. قال فآدم ومن دونه تحت لوائه، الشاهد لكل نبي آدم ومن دونه تحت لوائه، لأنه هو الشاهد على الأنبياء، وهو إمامهم، وهو الشافع المشفع فيهم، وهو الذي يتقدم للشفاعة بعد أن تأخر عنها أولو العزم من الرسل ويقول أنا لها وأنا لها، ثم يكرمه الله عز وجل بتلك الشفاعة العظيمة ويظهر للناس فضله ومنزلته التي لم تحصل لغيره عليه الصلاة والسلام، والشاهد على كل أمة لأنه جاء بعد الأمم الماضية فيشهد على الأنبياء والرسل أنه قد بلغوا وأدوا الأمانة، ويشهد على من كذب بهم بما أخبره الله عز وجل في هذا الكتاب أن من اليهود من كذب وأن من النصارى من كذب وكما أخبره الله عز وجل فيشهد بهذا. وكذلك الأمة هذه شاهدة كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهم شهداء على الأمم لأنهم في آخر الأمم فيشهدون على الأمم الماضية. قال أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء بالإيمان وبالبشارة به ووصفه وتبيانه في كتبهم، هذا كما أخبر الله عز وجل عنه في التوراة والإنجيل ووجدوا صفته في كتبهم، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه كما يعرفون أبناءهم كما أخبر النبي صلى الله كما أخبر الله عز وجل بذلك، فهم إنما عرفوه بوصف الله عز وجل له في كتبهم. ثم أيضا اختصه الله عز وجل بالنبوة واختصاص الله عز وجل له بالنبوة في الأزل، وكذلك أكرمه بما أكرمه به من الكرامات والمعجزات قبل النبوة، ومن ذلك أن الله عصمه فلم يسجد لصنم قط ولم يشرب الخمر ولم يقع في لهو، وكان عليه الصلاة والسلام من خيار الناس وكان معلوما بأمانته وبحسن خلقه وبصلته للرحم وبتنزهه عن ما كان يفعل في زمنه من الأمور التي كان يفعلها الشباب ويفعلها أهل قريش عندما يلهون في بعض لياليهم، فعصمه الله عز وجل من ذلك وكان على خير خلق وعلى خير وصف، وكان الناس يعرفونه بالأمين لأمانته ولفضله ولمنزلته، وكان قد من الله عز وجل بشيء من هذا على أبي بكر رضي الله عنه، فذكر في ترجمة أبي بكر أنه لم يشرب الخمر في الجاهلية وأنه كان يتنزه عنها وما كان يفعل ما تفعل قريش، وكان معروفا أيضا بالفضل والمنزلة، ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه أبو بكر قال عقلاء قريش والله لا يجتمعان هذان على شر، والله لا يجتمعان هذان على شر، لأنهما يعرفان عقلهما عقل النبي صلى الله عليه وسلم وعقل أبي بكر. فلما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به أبو بكر عند ذلك حصر اليقين لكثير من العقلاء بأن هذان الشريفان الفاضلان اللذان تنزه عن كثير مما كان يفعله الناس لا يمكن أن يجتمع على شر. نعم. من ذلك كتابه المهيمن على كل كتاب والمخبر عنها والشاهد لها والمصدق بها، لا يشبه الشعر ولا الرسائل، البائن على كل كلام، بزع الأسماع والأفهام، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذي عجزت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كتاب جمع فيه النظم والإعجاز والبسط والإيجاز والفصاحة والبلاغة والتحذير والزجر والأمر بكل طاعة وتكرمة وأدب والنهي عن كل منكر وشرف ومعصية وفعل قبيح مذموم والتعبد بكل فعل شريف مذكور من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وصلة الأرحام والبذل والعطاء والصدق والوفاء والخوف والرجاء وما يكثر تعداده مما لا يحصى، مع محاجته صلى الله عليه وسلم لقومه حين قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، فأجابهم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ثم قال لهم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، يعني 40 سنة، إني يتيم فقير لا أكتب ولا أختلف إلى معلم ولا ساحر ولا كاهن ولا شاعر، أفلا تدبرون ذلك وتعلمون أن هذه الآية لا يقدر عليها إلا الله؟ قال فإن لم تفعلوا فيما مضى ولم يفعلوا فيما يستقبلون. فجعل هذه الآية في القرآن في حياته وبعد وفاته لا يقدر أحد أن يأتي بمثله أو سورة منه على نظمه وتأليفه وصدقه وصحة معانيه وكبر فوائده وعلومه. ومع عجز الخليقة عن إدراك فهمه وبلوغ نهاية علمه وإخباره صلى الله عليه وسلم في زمن زبر الأولين والآخرين بقوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وبقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر فأخبر بذلك قبل كونه. وقال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. نعم هذه الفقرة فيما يتعلق بالقرآن وبشروره لكل خير ولاشتماله على كل خير وفضل. وهو ذكر القرآن أولا مبينا الاعتقاد فيه وأنه كلام الله، ثم ذكر القرآن هنا مبينا مستمع عليه من الدعوة إلى فضائل الأعمال ومن التحذير والزجر عن المعاصي والذنوب. وقال هو الكتاب المهيمن على كل كتاب، وهذا كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو مهيمن. وقيل المهيمن هو الشاهد على الكتب قبله والمشتمل عليها، فهذا القرآن هو مهيمن على كل كتاب، وهو أفضل كتب الله عز وجل وأفضل من التوراة والإنجيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في القرآن سورة لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثلها، وهي فاتحة الكتاب. وهذا دليل على فضل القرآن وأنه فيه من السور ما ليس في التوراة والإنجيل. والقرآن هو كتاب الله عز وجل الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الموجود بين دفتي المصحف ولا نقص فيه ولا زيادة، وقد حفظه الله عز وجل من النقص ومن التغيير، وهو لا يزال محفوظ في الأمة. ولهذا قال أهل العلم بعض أهل العلم إن الله عز وجل تولى حفظ القرآن فبقي محفوظا، وأسند للأمم الماضية حفظ كتبهم فضيعوها، وأما القرآن فتكفل الله بحفظه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا حفظ للقرآن، وعلى الصحيح أن الذكر يشمل القرآن والسنة، وأن القرآن والسنة محفوظة، وهذا الذي يدل عليه الواقع إنه ما زالت السنة محفوظة فالقرآن. وهيأ الله عز وجل للسنة من يذب عنها ويبين ما أدخل أهل الكذب فيها، وبقيت السنة محفورة حتى إن الناس اليوم يقرؤون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الله لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه من فضائل هذه الأمة، ولربما لو قيل لمن كان قبلنا في أمة يكون فيها القرآن محفوظا والسنة محفوظة كيف تظل؟ وهذا ما قاله بعض الصحابة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يختلفون في الكتاب، وإلا في العجيب أن بعض أهل البدع يسمعون آيات الله عز وجل في القرآن لإثبات ما يعتقدون بطلانه، يسمعون الآيات في الصفات ويقولون هي ليست صحيحة وليست حقيقية، يسمعون الآيات في الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هم كفار، يسمعون الآيات في الدعوة إلى السنة والعمل بها ويقولون لا بد من العمل بأعمال أخرى خلاف السنة. فكل هذا من الأمور العجيبة التي تدل على أن النوع الثاني من أنواع الهداية وهي هداية القلوب أن ليست بمقدور الإنسان، ومن عوفي فليحمد الله ولا يتعجب، ذلك العجب الذي لربما يحمله على أن يحتقر الناس، وإنما يحمد الله عز وجل على الخير الذي هداه الله إليه. وإلا من العجيب أن يسمع الناس يعني كلام الله عز وجل بينا واضحا في شيء ثم يكذبون به، يسمعون الرحمن على العرش استوى يقول لم يستوي، يسمعون كل شيء هالك إلا وجه يقول ليس له وجه، يسمعون بل يده مبسوطة يقول ليس له يد، وهكذا يسمعون الثناء على الصحابة ويقول انهم كفار. يقول الله عز وجل وكل وعد الله الحسنى يقول لهم في النار. هي عجيب. ولكن هذا مرجعه الى ان هدايه القلوب انها ليست بمقدور الانسان، وان الانسان لا يملك قلبه، وهذه فيها موعظه لكل مؤمن ولكل من هداه الله عز وجل الى السنه ان يحرص على هذا الخير الذي هداه الله عز وجل اليه. فانما وقع هؤلاء فيما وقعوا بالهوى والاعراض عن دين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. والله ان العاقل لو وقف عند مثل هذه الايات واعتبر بحال هؤلاء الضالين لكانت له موعظه تلازمه عند كل مساله يقول فيها بالباطل، وهو يعلم انه يقول الباطل. كيف لا يخشى على نفسه الزيغ؟ فلما زاغوا، زاغوا باي شيء؟ زاغوا بجوارحهم وبألسنتهم، ازاغ الله قلوبهم. ومن الذي يملك قلبه اذا زاغ؟ ولهذا على العاقل ان يحرص قلبه وان يحرص جوارحه من ان يعلم الحق ثم يترك الحق متعصبا لقول او منتصرا لطائفه، فان هذا سبب الزيغ. والانسان الان الذي يبصر الحق والخير والهدى ويعلم النصوص على وجهه وفي عافيه وفي سلامه، فعليه ان يحافظ على هذا الخير الذي اعطاه الله عز وجل اياه ووهبه اياه، وان يسال الله عز وجل ان يثبته عليه، وان يسال الله عز وجل ان يديم عليه النعمه، وان يشكر الله عز وجل على هذه النعمه. فان والله ما كان من هدايه فهي من الله، ليس لعقولنا ولا لذكائنا ولا لابائنا ولا لامهاتنا، هي منه من الله عز وجل. امتن الله عز وجل بها على من شاء من خلقه. فكم خذل من الاذكياء ومن اهل العقول. كان ابو جهل يلقب بابي الحكم، وكان عبد الله بن ابي بن سلول كان ينصب، يريدون ان ينصبوه ملكا لكمال عقله. وكثير من الفلاسفه كانوا من اذكى الناس، يقول شيخ الاسلام اوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء فضلوا. ويعجب بعض الناس الان عندما يقرا كتبهم مما كانوا عليه من ذكاء وفطنه وقدره على الفهم، ومع هذا ضلوا هذا الضلال المبين، حتى ان بعضهم ينكر ان الله يخلق ويفعل، ينكر ان الله يخلق او ان الله يرسل او ان الله يتكلم، ويزعم ان هذا التوحيد. فهذه مواعظ وعبر ان من هداه الله عز وجل عليه ان يحافظ على هذا الخير، وان يسال الله عز وجل ان يديمه عليه، وانه كما انعم عليه بغير فضل منه وانما هو بمنه من الله، ان يديم عليه هذه النعمه منه وتفضلا من الله عز وجل. ثم ذكر يعني ما اشتمل عليه هذا القرآن من الدعوة إلى فضائل الأعمال، وأنه شاهد لها مخبر عنها ومخبر عن الكتب الماضية وشاهد عليها وهو مصدق بها. ثم ذكر وصفه أنه لا يشبه الشعر ولا الرسائل، وباع على كل كلام، يعني أنه لا يشبه الكلام، كما قال جاء في الحديث فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. قال بزع الأسماع، يعني قرأها وحصل بسبب سماع الناس له ذلك الوقع الشديد الذي حصل لهم عندما يسمعون القرآن. وكان العقلاء منهم إذا سمعوا القرآن آمنوا به وصدقوا به. وكان بعضهم يقول والله إني سمعت القرآن وكاد أن يطيش عقلي لعظم ما يحصل لهم من القرآن. وكان كثير من فصحاء العرب إذا سمعوا هذا الكلام يذعنون له ويعلمون أنه ليس ككلام البشر. بزع الأسماع والأفهام، يعني قرأها وأحصل لها ذلك الوقع العظيم الشديد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو معصوم من أن يأتيه الباطل من بين يديه من الزمن الماضي ولا من خلفه، ولا أن يتسلط عليه أهل الباطل. تنزيل من حكيم حميد، عجزت عنه الإنس والجن كما أخبر الله عز وجل بذلك وتحداهم على أن يأتوا بمثله أو يأتوا بعشر سور أو يأتوا بسورة، فعجزوا وما زالوا في عجز. والله عز وجل تحداهم بالفصاحة كما أنه تحدى أهل موسى بالسحر، لأن العرب كانوا يتبارون في الفصاحة والشعر، وكانوا من أهل الإتقان للغة، وتحداهم الله عز وجل بأعظم ما يحسنون. وقوم موسى الذين بعث فيهم كانوا يتقنون السحر، وتحداهم الله عز وجل بآيات موسى التي هي من جنس ما يفعلون. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل وعلى ضعف البشر، وأن آيات الله عز وجل لا يمكن أن يصمد إليها ما يحدثه المبطلون مما يخدعون به الناس. ثم ذكر ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم وهو القرآن من الكثير من الفصاحة والبلاغة وما اشتمل عليه من الإعجاز والبسط والإيجاز، وكل هذا في أكمل الصور التي جاءت في لغة العرب والتي جاءت في القرآن، ولا يمكن أن تدانيها اللغة. ويعني الملاحظ في هذا الكتاب أن فيه بسط وإيجاز وفيه تفصيل وإجمال، ومع هذا كله فليس بينه تعارض، بل بعضه يصدق بعضها، بعضه يصدق بعضه ويشهد بعضه لبعض. وفيه أيضا من التكرار والتنويع في القصص والأساليب ما يكون فيه التجديد، ولهذا لا يمله القراء، ولا يمكن أن يمل هذا القرآن مهما قرأ الإنسان، فإنه لا يمل هذا القرآن. فتأملوا كيف أن المؤمنين يقرؤونه في الليل والنهار ويختمونه في أيام ثم يعودون إليه ولا يملون. ومعلوم أن الكتاب من كلام الناس لو قرأته مرة أو مرتين لمللت هذا الكتاب، وهذا دليل على إعجاز القرآن وأنه من كلام رب العالمين، وأنه كلما قرأه الإنسان وتفقه فيه تعلق قلبه بكتاب الله عز وجل. ومعلوم أنه ما داوم أحد على كتاب الله عز وجل وعلى قراءته إلا وجد له لذة، حتى إن المؤمنين يتمنون أن يأتي الزمن الذي يقرأ فيه زمن الورد أن يأتي فيه اشتياق إلى كتاب الله عز وجل، وهذا دليل على إعجازه. ثم ذكر ما اشتمل عليه من الطاعات والأمر بها، وهذا معلوم، وما نهى عنه من المعاصي والذنوب، وما دعا إليه القرآن من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج وأعمال البر، كل هذا جاء بها القرآن، وكانت السنة جاءت بهذا كما جاء بها القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل القرآن، وكان خلقه القرآن. فهذا من نعمة الله على هذه الأمة أن جاءت لها السنة موصوفة، ثم رأت السنة متمثلة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبينت لها السنة بالوصف، وبينت لها بالامتثال في النبي صلى الله عليه وسلم اقتدت به. ثم ذكر أن هذا القرآن هو كلام الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به، وأنه لما طلب بأن يبدله أخبر أنه لا يبدله، وأنه لا يمكن أن يبدله لأنه كلام الله عز وجل. وهذا كلام الله عز وجل كما قال أبو بكر ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، كلام رب العالمين، فهو كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم منه إلا البلاغ، وهو رسول، وليس للرسول إلا البلاغ، فهو كلام الله عز وجل لفظا ومعنى بحروفه وبألفاظه وبسوره وبآياته، كله كلام رب العالمين، وهو كيفما تصرف كلام الله عز وجل. ثم ذكر المعجزة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث وهو لم يتعلم القراءة ولم يتعلم على عالم ولم يتعلم السحر، وأتى بعث الله عز وجل بهذا القرآن، وهذا لا يمكن أن يكون من كلام الذي لم يتعلم العلم، وهو لم يتعلم الشعر عليه الصلاة والسلام، وهو ليس بشاعر، وبعث الله عز وجل بهذا القرآن، فدل على أن هذا كلام الله عز وجل، وأنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم منه إلا البلاغ. وأيضا ذكر أن ما تحدى الله عز وجل به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو ببعض القرآن من سورة أو بعشر سور فعجزوا. ثم ذكر أيضا ما أخبر فيه من المعجزات، وأن الله عز وجل قص فيه قصص الأولين وأخبر عن الأمور قبل وقوعها، كما أخبر الله عز وجل عن غلبة الروم على فارس، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون غلبة الروم لأنهم أهل الكتاب، وكان المشركون يحبون غلبة فارس لأنهم أهل شرك وأوثان. ثم خاطر أبو بكر رضي الله عنه قريش على أن الروم تغلب فارس، ثم غلبت الروم وشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيغلبون، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في المهلة، وكان أبو بكر رضي الله عنه أمهلهم 7 سنين أو أقل من ذلك، وقد جاء أنهم يغلبون في 7 سنين، ثم ما لبثت أن جاءت هذه السنين وقبل هذا القدر المحدد حتى غلبت الروم، وحصل بذلك الوعد الذي أخبر الله عز وجل به. وهذا مما يدل على أن هذا القرآن أنه من كلام الله عز وجل، وأن هذه الأمور الغيبية ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، وقد ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تخفى عليه بعض أمور الغيب ما كان صلى الله عليه وسلم يعلمها. فخرج في غزوة تبوك وما كان يعلم بتأخر كعب بن مالك حتى بلغ تبوك، وكان أيضا في قصة الإفك ما كان يعلم الحق حتى نزل الوحي من السماء، وإن كان يعلم براءة عائشة رضي الله عنها، لكنه كان صلى الله عليه وسلم ما كان يقطع بشيء إلا بيقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لربما يعني لم يعرف بعض الأمور، فجاء إلى بيت فاطمة ولم يجد علي رضي الله عنه، فقال أين زوجك؟ فقالت إنه بالمسجد، فأرسل من يبحث عنه، ولو كان يعلم الغيب لا عرف أن علي في المسجد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثير من الأمور ما كان يعلم العاقبة فيها، وإنما كان يسأل الله عز وجل ويتضرع كما في بدر، وكان يسأل الله عز وجل ويلح في الدعاء أن ينصره الله عز وجل. وهذا دليل أنه ما كان يعلم الغيب إلا بما أطاعه الله عز وجل عليه. ولما قالت الجارية كما في حديث الربيع بنت معوذ في البخاري في زواجها، فقالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولي، وانهاها أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأن ما في هذا القرآن من الغيب ليس هو من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من رب العالمين. فما أخبر الله عز وجل عنه ما في الجنة وما في النار فكله من كلام رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا بما أوحى الله عز وجل إليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. هل ثبت أن الميزان له لسان؟ جاء في بعض كلام السلف، ولا أعلم أن هناك نص في هذا، لكن إنما ذكره السلف في الرد على من تأول الميزان وأنه ميزان معنوي وليس حسي، قالوا هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان. هل جاء نص صريح في امتحان أطفال الكفار؟ هل جاء نص صريح في امتحان أطفال الكفار؟ الذي جاءت به النصوص أن من لم يبلغه الرسول فإنه له حجة عند الله عز وجل، كما جاء في الحديث في المسند وفي غيره، قال أربعة يدلون على الله بحجة، وذكر منهم المعتوه والمجنون والذي لم يبلغ يأتيه رسول، وهؤلاء في حكم كما قال العلماء، لأن الذي الهرم والمجنون والذي لا يأتي رسول إنما عذروا لأنهم لم تبلغهم الرسالة أو لأنهم لم يتمكنوا من الفهم، فالمعتوه والمجنون هم في زمن البعثة، ولكنهم لما فقدوا العقل فإنهم تكون لهم حجة عند الله عز وجل. وكذلك الصغير جعل في حكم المجنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يميز، وعن النائم حتى يستيقظ، فجعل حكم المجنون حكم الصغير، وهؤلاء صغار. ولهذا قال أهل العلم أن حكمهم حكم المجانين الذين لهم حجة ويدعون على الله بحجة، والله عز وجل هو الذي ألهمهم الحجة، الذي يلهمهم الحجة يوم القيامة ليغفر لهم، وهذا من رحمة الله بهم. سؤال عبر الشبكة من فرنسا، والسؤال: ما المنفي، ما الإيمان المنفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؟ هذا الإيمان الواجب، وهو أنه لا يحصل الإيمان إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة التي تعظم وتتقدم على محبة النفس ومحبة الوالد والولد، وهذه لا يشك فيها مؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كل مؤمن فهو يفتيه بنفسه، ولا يشك لحظة واحدة أن يقدم نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان المقام مقام قتل فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنعوه من القتل، وهذا من تحقيق لهذه المحبة. وهذه المحبة لا يمكن أن توصف في قلوب المؤمنين، وهم يتفاوتون فيها، ولكن هذا الأصل لا بد منه، وهو أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة النفس والوالد والولد، لأن الله أنقذنا به، وما من خير نحن فيه من خير الدنيا والآخرة إلا وسببه النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله. فمن الذي هدى إلى الإيمان ودعا إليه الهداية، هداية الإرشاد، وأما هداية التوفيق فهي من الله عز وجل، فما من خير إلا ودلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه، والإنسان يكون مدين لمن أرشده إلى الخير ويعرف قدره ويعرف منزلته. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى كل خير وهو أحرص الخلق على أمته. ومن عرف منزلته وعرف سيرته مع أمته وعرف مناقبه فإنه يجد في قلبه محبة عظيمة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. من المراد بقول الله عز وجل ويطوف عليهم ولدان مخلدون؟ نعم، المقصود بهذا أن يكون في أهل الجنة ولدان مخلدون الذين يخدمون أهل الجنة ويقومون على خدمتهم في الجنة. واختلف في هؤلاء الولدان المخلدون، قيل أنهم أطفال المشركين وقيل أنهم غير هؤلاء، وإنما هم ولدان خلقهم الله عز وجل لخدمة أهل الجنة. والصحيح أن أطفال المشركين إذا دخلوا الجنة فإنهم ينعمون كغيرهم، وهؤلاء إنما خلقهم الله عز وجل لخدمة أهل الجنة، ويعني هم خلق خلقهم الله عز وجل لخدمة أهل الجنة يقومون على خدمتهم. نعم. ألا يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة دخول أطفال المشركين الجنة؟ هذا دليل على أن كل مولود يولد على الفطرة حتى من أطفال المشركين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وأنه كل مولود يولد على الفطرة ثم أبواه ينحرفان به إما إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى المجوسية، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام هو دين الفطرة. فالمسلمون مؤثرون في أبناء بلا شك، ولكنهم يقررون الفطرة التي هي في نفوسهم. وأما ما يحصل اليهود والنصارى فهم ينحرفون بأبنائهم عن الفطرة، ولكن هذه الفطرة لا يدخلون بها الجنة، لا يدخلون بها الجنة. والذي بسببه لا يدخل الأطفال النار لأنهم ليسوا من أهل التكليف، ولم يقل أحد من أهل العلم أنهم يدخلون الجنة لأنهم معهم أصل الإيمان بالفطرة. فهذه الفطرة لو قيل بها أن كل من مات من الأطفال فإنه يكون من أهل الإيمان، وهؤلاء لا يوصفون بإيمان ولا بكفر ولا بطاعة ولا بمعصية لأنهم ليسوا من أهل التكليف. وأما الفطرة فهي أصل الإسلام، وأنهم فطروا على الإسلام ومحبة هذا الدين، ولكن هذه الفطرة لا تكفي في تحقيق الإيمان، ولكنها تكون سبب في قبولهم لرسالة الرسل إذا أرسلهم الله عز وجل إليهم. ولهذا ما من صاحب فطرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم وبلغت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد آمن به، ومن حرف عنه إلا الذين انحرفت فطره أو المكابرون الذين يعلمون الحق ينحرفون عنه. وكذلك الآن ما من صاحب فطرة وهو يعلم الإسلام إلا هو يعلم أنه دين الفطرة، ولا يترك الإسلام أحد من أهل العقول ومن أهل الفطرة السليمة إلا مكابرة، فهو دين الفطرة. ما من خير إلا هو يدعو إليه، مصلحة الوالد والولد، مصلحة الزوجة ومصلحة الابن، مصلحة الحاكم والمحكوم، مصلحة الحيوانات، مصلحة هذه الأرض، هذه الأرض التي نمشي عليها في الإيمان صلاح لها، لأن الله أمر بعمارتها ونهى عن الإفساد في الأرض. حتى الحيوانات في الإيمان صلاح لها، فنهينا عن قتل الذرة بغير سبب، وأمر بشقي الكلب، ورتب على هذا دخول الجنة. وحتى عندما يحصل القتل لبعض الحيوانات لمصلحة فإن أمرنا بأن يكون القتل بإحسان، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أي دين أعظم من هذا الدين؟ ووالله إنه من التقصير فينا أن لا تبلغ هذه الدعوة الكفار، وإلا لو عرفها الكفار وعرفوا ما هذا في هذا الدين من الإحسان وما فيه من الفضائل لدخل الناس فيه. وكنت ذكرت بعض هذه النصوص لأحد الزعماء الكبار من النصارى في بلد من البلدان، فقال بعد ذلك والله إني أنتظر اليوم الذي يدخل فيها الإسلام إلى هذا البلد، وطمعنا في إسلامه يعني في جلسة واحدة. ولكن قد يكون لهؤلاء الكثير من أصحاب المناصب تمنعهم مناصبهم وما هم عليهم من الدخول في الدين. وإلا هذه الدعوة لو بلغت الكفار ولم يحصل لها تشويه من بعض هؤلاء الذين يشوهون الدين من أهل البدع ومن المنحرفين لدخل الناس في دين الله، لأنه دين يحمل الخير لكل إنسان. ونحن دائما نخاطب هؤلاء نقول حتى الكفار ما أمر ديننا بالاعتداء عليه، وإنما إذا حوربنا نحن نحارب. وأما أن نعتدي على الآمنين ومن دخل بلاد الكفر فإنه لا يجوز له أن يفتك بهم ولا يجوز أن يغدر، ولا يجوز لنا أن نعامل الكفار بالربا كما يقول هذا اليهود في معاملة غيره. ولا يبيح لنا دينا أن نفجر بنساء، في الزنا محرم بالمسلم أو بالمشركة. وحرم الله عز وجل علينا الخداع والكذب مع المسلمين ومع غيرهم. وما أمرنا بالإساءة لهؤلاء، وإنما قد نؤمر أحيانا بالإغلاظ لهم حتى يدخلوا في دين الله عز وجل. وهذا دين عظيم، وأنا أطالب يعني طلاب العلم والإخوة الذين لهم خلطة ببعض الكفار أن يبينوا ما جاء في هذا الدين من الرفق، خصوصا الرفق للإنسان، الرفق للحيوان، حتى هذه الأرض التي نحن عليها، فإن في الإيمان صلاح لها وإمارة لها. نحن نهينا عن قطع الشجرة المثمرة، ونهينا أن نختلي في ظل شجرة مثمرة، ونهينا أن نفسد في الأرض، ونهينا أن نغير منار الأرض، وأمرنا بإحياء الأرض، ومن أحيا مواطن فهي له. كل هذا الفضائل وهذه المواقف العظيمة التي تدل على أن هذا الدين فيه الخير لكل من خلقه الله عز وجل، حتى الحيوانات. الحيوانات تمنع الرزق بسبب ذنوبها، وتمطر بوجود أعمال البر في الناس. أين يدفن أولاد المشركين إذا ماتوا بين ظهراني المسلمين؟ من لم يثبت إسلامه فإنه لا يدفن في مقابر المسلمين، فإن هؤلاء لا يقطع لهم بإسلام، فلا يدفنون في مقابر المسلمين، ولا يقطع لهم بشرك بكفر، لأنهم لم يكلفوا. فالذي يظهر أن هؤلاء لا يدفنون في مقابر المسلمين، وإن كنا لا نعتقد أنهم كفار ولا نعتقد فيهم الإيمان. يذكر بعض أهل العلم أن من مات كافرا لا يجزم له بدخول النار قطعا، فما معنى هذا الكلام؟ من مات كافرا لا يقطع فيه بدخول النار؟ لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بهذا، أن من مات كافرا لا يقطع له بدخول النار، وهذا أمر خطأ إذا كان يعتقد. والله عز وجل قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فكل كافر في النار. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولكن قد يشكل على بعض الناس مسألة، وهي أن من تلبس بشيء من الكفر والشرك وهو جاهل مسلم، الأصل في الإسلام، وأشكل عليه هذا الأمر وهو معذور بجهله. والجهل الذي يعذر به ليس هو الجهل الذي يصحبه عناد، وإنما مسألة تخفى على بعض الناس لوجوده في وسط وفي مجتمع يكثر فيه الجهل ويلبس عليه، فيقع كما يقع بعض الناس مما ترون الآن من كثير من الوافدين على هذه البلاد في الحج والعمرة، وناس إذا صلى يبكي من خشية الله وهو محب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجد أنه بعد ذلك يقول الشرك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقال في هذا أنه مشرك وأنه عرف أن هذا شرك وسلكه؟ فهؤلاء وقعوا في شر عظيم وفي شرك وهو كفر وشرك أكبر مخرج من الملة بلا شك. لكن هل يقال أنهم كفار؟ لا يقال أنهم كفار، وإنما هؤلاء يعذرون بجهلهم حتى تقام عليهم الحجة، فإذا طينت عليهم الحجة وأصروا كفروا. وأما قبل ذلك فهؤلاء الذين قال فيهم أهل العلم أنهم لم تقم عليهم الحجة، وهؤلاء لا يقال أنهم كفار، فنفرق بين حكم الدنيا والآخرة. ومن حكمنا فيه بالكفر اعتقدنا أنه في النار. والذي يشكل في هذا أنه كيف هذا يقع في الشرك ويقال أنه مسلم؟ هو عندما وقع في الشرك لا يعلم أنه شرك، فهو معذور بجهله أن لم يصحب هذا إعراض. فلا نفرق. ولهذا ذكر العلماء، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكر كثير من أهل العلم أن هؤلاء الذين وقعوا في الشرك أنهم لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة. شيخ الإسلام لما ذكر بدعة الجهمية قال والإمام أحمد وغيره من الأئمة لم يكفروا الجهمية الذين دعوا الناس إلى مقالتهم وقرروها على الناس وألزموا الناس بها، وكان يعتقد إيمانهم وإمامتهم. يقول وكان يعتقد إيمانهم وإمامتهم، يعني الإمام أحمد. ثم قال ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك، من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك. وهذا مثل الرجل الذي جاهل عظيم قدرة الله على البعث، أليس هذا بالكفر؟ فلما عذر ولو كان كافرا خلد في النار. فهذه المسألة لا يقال، نحن لا نحتاط في حكم الدنيا، لا نحتاط في حكم الآخر ونقول أنه تحت المشيئة، وفي الدنيا نقول أنه كافر. وإذا قلنا أنه كافر في الدنيا يجب أن يقتل إذا كان مسلما فحكمنا فيه بالكفر، ويقتل لرده بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضد لدينه فاقتلوه، وكذلك يعني تسقط ولايته وتبين منه زوجته ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، وهذا حكم الكافر في الدنيا، وحكمه في الآخرة أنه خالد بخلد الجنة. لعل السائل يقصد قول بعض أهل العلم ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار، قالوا لا نشهد لأحد، ما قالوا للكفار، ما قالوا للكفار، ينبغي أن يقيد الكلام، هنا مشكلة الكلام والفهم، ما قال العلماء قالوا لا نشهد لكافر، بل يقول نشهد لكل كافر بأنه في النار، وإنما يقول لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار، لأن الإنسان لا يدري ما الذي يختم له لهذا المؤمن أو المسلم، قد يختم له بسوء، وقد يكون هذا الكافر الذي هو الكفر قد يختم له بالسعادة والإيمان، فنحن لا نشهد بهذا بجنة ولا بهذا بنار، ولكن نشهد أن من مات على الإيمان فهو بالجنة، ومن مات على الكفر فهو في النار. هذا يسأل عن موطن التهنئة للعريس، متى يقال لها بارك الله لك وبارك عليك؟ الأمر في هذا واسع، أنه يقيد بعد العقد أو بعد أن جاء في ليلة الزفاف أو بعد العشاء. الذي يظهر أن الأمر فيه سعة، وأن هذا يحصل عند الوليمة وعند حصول العقد وعند الدخول، كل هذا فيه سعة، وإنما يكون عند ما يقال فيه عند الشيء فهو ما يقارب الشيء، ولا يضيق في هذا. بعض الناس يتشدد في هذه الأمور، فما قيل فيه عند الشيء فهو في عند ما يقارب الشيء، أو في بعض المواقع عند الوليمة أو عند العقد أو عند الدخول، أو إذا اجتمعت هذه في ليلة واحدة يكون في هذه الليلة. وهذا سؤال من الشبكة قريب مما مضى، يسأل عن حكم الدعاء بعد وليمة الزواج للعروسين من قبل بعض الحاضرين، وحكم الأدعية الجماعية التي تفعل بعد الوليمة. نعم، هذا الدعاء تقدم، وأما الأدعية الجماعية عند الوليمة فليست بمشروعة، وإنما يدعو كل إنسان للزوجين ويدعو لهما بالبركة، وأما الدعاء الجماعي فهذا ليس بمشروع، أن يدعو شخص ثم يؤمن على دعائه آخرون هذا ليس بمشروع. سائل يقول لو كررتم لنا الترتيب لمواقف يوم القيامة. هذه المواقف أو هذه الأمور التي تحصل يوم القيامة هناك خلاف بين أهل العلم، وهذا ما ذكره بعض أهل العلم، وإن أول ما يكون الحوض، ثم تطاير الصحف، ثم الحساب، ثم الميزان، ثم الصراط. هذا يقول هل أقدم بين سؤال الرب عز وجل صفة من صفات الله؟ نعم، يشرع للداعي إذا دعا الله عز وجل أن يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله بما هو أهل، وأن يراعي في هذا أن يدعو الله عز وجل بأسمائه وبصفاته التي تتناسب مع المقام، فيتوسل إلى الله عز وجل في مقام طلب المغفرة والرحمة بأسماء الله عز وجل التي تدل على هذا، ويدعو الأسماء ولا يدعو الصفات، يدعو الأسماء ويتوسل بالصفات، يا حي يا قيوم يا رحمتك أستغيث، يا عليم يا خبير، وهكذا يدعو الله عز وجل بأسمائه ويتوسل إليه بصفاته، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال أخير، هل ورد في أمر الشفاعة أحاديث تدل على شفاعة الشهيد في 70 من أهل بيته، وشفاعة العالم وشفاعة حفاظ القرآن لعشرة من أهل بيتهم؟ ورد أن الشهداء يشفعون، وأن لهم منزل عند الله عز وجل، وكذلك الصالحون فهم يشفعون بقدر منازلهم عند الله عز وجل، ولكن هذه الأحداث تحتاج لثبوت النص، وأنا لا أخطأ في هذا بشيء، لكن إذا ثبت النص فالعمل عليه، وإن لم يثبت شيء فإنه لا يثبت شيء إلا بما دل النص عليه، وأما ثبوت الشفاعة لهؤلاء وللصالحين فإن هؤلاء يشفعون كما دلت على هذه النصوص. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.